بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الثانية من ثمار التزكية وهي التقوى، وذكرنا ما ورد في القرآن الكريم عن أهميتها، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول خطورة المعاصي وخطورة تجاهل التقوى في حياتنا في حياة المسلمين، وأن مشكلة المجتمعات الإسلامية التي جعلت مجتمعات متخلفة، مجتمعات لها قابلية للاستعمار، لها قابلية للتسلط المستبدين، هو غياب التقوى. يقول السيد عبد الملك: مجتمعنا المسلم لا ينقصه الإقرار، لا ينقصه الاعتراف، لا تنقصه المعرفة في كثير من تلك الأمور، ولكن تنقصه التقوى. تظهر أمامنا قائمة، وبالذات عندما نتلو القرآن الكريم، عندما نذكر أنفسنا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، نجد في حقيقة الأمر قائمة واسعة مما أمرنا الله به ونحن لا نقوم به، نقصر في القيام به، نفرط في أدائه. قائمة واسعة كذلك مما نهى الله تعالى عنه، ومن المحرمات، والكثير من أبناء مجتمعنا المسلم ينتهك حدود الله ويتجاوز في تلك المحرمات ما نهى الله تعالى عنه. مثال بسيط: الله تعالى أمر بالتناصر، المؤمنون ينصر بعضهم بعضا وينصرون المستضعفين. الأمة عندما الآن فلسطين ويشعرون ويرون ما يرتكبه الكيان الصهيوني، ومع ذلك لا يتحركون. تجدهم ربما منشغلون بالملاعب، بالمباريات كرة القدم، وينسون إخوانه. ثم هم يقرؤون القرآن ويرتلون القرآن ويتعلمون أحكام القرآن، في نفس الوقت الذي يرون فيه إخوانهم يبادون من طرف عدوهم ولا يتحركون. تأتيهم مباريات، تأتيهم أي شغل، أي لهو، أي لاعب، تجدهم ينشغلون بذلك، ثم يزعمون أن لهم إسلام وأن لهم أنهم اتقوا. طبعا هذا نموذج فقط، وهكذا لو كان المؤمنون المسلمون متقين على مدار التاريخ، هل كان يمكن أن تقوم للدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية وكل تلك الدول القائمة؟ هل كان يمكن للمسلمين لو كانوا متقين أن يتركوا الإمام الحسين هكذا يسير بأهل بيته؟ لو كان المؤمنون المسلمون متقين في عهد الإمام زيد، هل تركوا هكذا يواجه هشام ويواجه السلطة المستبدة؟ طبعا هنا المشكلة في التاريخ الإسلامي جميعا هو انعدام، أو هو سوء فهم التقوى، أو حصر التقوى في أمور مرتبطة بشؤون معينة فقط، بالصلاة، بأمور بعض المحرمات، وترك القضايا الكبرى في الدين. ثم دعا بناء على هذا للاهتمام بالتقوى، لأنه لا يمكن للأمة أن تعود لدينها ما لم تتحقق. هذا هو الفهم السليم، أن المشكلة هي التقوى، ليس كما يقول البعض المشكلة في المسلمين عدم الاهتمام بالصنائع، عدم اهتمام بالتقانة إلى آخره، وبالتالي تصوروا أن الحل هو في اللجوء أو في الثقافة الغربية أو في المنهج الغربي أو في الفلسفة المادية الغربية. ليس كذلك، المشكلة هي في عدم التقوى. يقول: فلذلك فالنقص هو في جانب التقوى، فندرك الأهمية للتقوى، الأهمية للتزود بالتقوى، الأهمية لكل ما يساعدنا تربويا وعمليا على التزام التقوى كحالة إيمانية هي في واقع الأمر لابد منها لكي ننجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. طبعا العذاب بمفهومه الواسع الذي يشمل الدنيا والآخرة، لكي ننجي أنفسنا من العقوبات التي توعد الله بها من ينتهك تلك المحرمات أو يقصر ويفرط في أداء تلك المسؤوليات. ثم تحدث عن ثمار التقوى، وأولها دورها في الوقاية من عذاب الله. الإنسان الذي يحمي نفسه من المعاصي هو في الحقيقة يحمي نفسه من عذاب الله، لأن كل ذنب له عقوبته الخاصة به. ولذلك عندما يحمي الإنسان نفسه من غرائزه، من شهواته، من أهوائه، من السير بحسب ما تقتضيه نفسه الأمارة، هو في الحقيقة يحمي نفسه من كل تلك الآفات الناتجة عن ذلك السلوك. يقول: أكبر ثمرة للتقوى هي النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. نحن كمجتمع مسلم نؤمن بالجزاء، نؤمن باليوم الآخر، نؤمن بالبعث والحساب، نؤمن بالجنة والنار، نؤمن بوعد الله ووعيده، ولكن قد يكون لدينا ضعف في هذا الإيمان. المشكلة هي عدم تفعيل هذا الإيمان. ربما بعض الناس تجده يهاب أشياء في الدنيا، يخاف أشياء في الدنيا بسيطة، ثم لا يبالي بجهنم، يخاف من الخروج في الشمس الحارة، ثم لا يخاف يعني قل نار جهنم أشد حرا كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني يخاف على أشياء بسيطة في الدنيا ولا يخاف عقوبة الله سبحانه وتعالى. يقول نحن نؤمن بوعد الله، ولكن قد يكون لدينا ضعف في هذا الإيمان، وبالتالي هذا الضعف طبعا يصبح الإيمان لا يؤدي دوره في الإصلاح. كثير من الذين مثلا طلب منهم أن يواجهوا المعتدين خافوا من أمريكا وخافوا من الغرب، فما الذي فعل؟ هم خافوا من أمريكا ولم يخافوا من الله، خافوا من وعيد البشر ولم يخافوا من وعيد رب البشر، خافوا أن تقصفهم الطائرات ولم يخافوا القصف الذي يأتيه من الله سبحانه وتعالى، وقالوا بالتالي لا ينتج عنه الاهتمام اللازم. هذا الضعف، هذا الإيمان لا ينتج عنه الاهتمام اللازم والاهتمام الكافي في الحذر من أسباب سخط الله، من أسباب عذاب الله. يأتي الوعيد على كثير من المعاصي بحد ذاتها بخصوصها، والكثير من الناس يصر على اقتراب تلك المعاصي. يأتي الوعيد على التفريط في مسؤوليات مهمة وأساسية أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، فيأتي الكثير ليفرط في تلك الأعمال الأساسية ولا يقوم بها ولا يفعلها ولا يلتزم بها. والمعاصي في هذا الجانب تجاه ما أمر الله به بعدم القيام به هي أكثر ربما عند الكثير من الناس، وبالذات الفئة المتدينة، من تلك التي نهى الله تعالى عنها، يعني المعاصي الناتجة عن تفريط في الطاعات التي أمر الله بها، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إقامة القسط، كل هذه تركها معاصي كبيرة جدا، والناس لا يبالون بها، فقط يركزون على الخمر والخنزير إذا ذكرت المحرمات والميسر، ويتركون أشياء أساسية وردت في القرآن الكريم، وورد التهديد والوعيد الشديد بتركها. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للتقوى، فقال الله سبحانه وتعالى يذكرنا في القرآن الكريم بأهمية أن نسعى لأن نقي أنفسنا من عذاب الله، عندما قال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا. الله تعالى يصدر الأوامر بهذه العبارة، يعني من مقتضيات الإيمان أن تفعلوا كذا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني إن كنتم حقيقة مؤمنين بالنار فقوا أنفسكم منها، يعني يا أيها الذين آمنوا، يعني أنت آمنت بكونها نارا، فكيف يعني هذا الإيمان في الأصل يدل يجعلك تخاف ويجعلك تحذر. يقول دائما عندما نسمع هذا النداء من الله سبحانه وتعالى لنذكر أنفسنا جميعا أننا معنيون بذلك. هذا الخطاب ليس خطاب يا أيها اليمنيون أو يا أيها الفلسطينيون، لا، يا أيها الذين آمنوا، يشمل جميع الذين آمنوا، يعني علامة إيمانك هو انقيادك لما تؤمر به، أننا معنيون بذلك. لا نسمع وكأنه نداء موجه إلى آخرين أو موجه لأجيال سابقة أو موجه للمعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله، بل هو موجه لكل المؤمنين وفي كل العصور. يقول وكأنه نداء موجه للآخرين، وكأنه لا يعنينا، وكأنك أنت لست المقصود بهذا النداء، أنت كمنتمن للإيمان بكل ما لذلك من التزامات ويترتب عليه من التزامات عملية، وبكل ما يمثله ذلك من صلة بالله سبحانه وتعالى، تذكر أنك معني بذلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لهذا وعيد شديد جدا صدره الله تعالى بهذه العبارة يا أيها الذين آمنوا. الله تعالى يقول هنا سيد عبد الملك أي مجرد، الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يقول يا أيها الذين آمنوا أي مجرد انتمائكم للإيمان لا يكفيكم، لو كان الذين آمنوا يعني يكفي لما قال قوا أنفسكم وأهليكم نار، أي أن الذين آمنوا عرضة هم وأهليهم للنار التي وقودها الناس والحجارة. فيقول مجرد انتمائكم للإيمان لا يكفيكم في أن تقوا أنفسكم من نار الله، كما يقول للأسف المرجئة الذين يهونون من الوعيد الإلهي ويستخفون بالوعيد الإلهي. يقول: مجرد انتمائكم للإيمان لا يكفيكم أن تقوا أنفسكم من نار الله، من عذاب الله. لو كان يكفيكم هذا الانتماء لما أتى هذا التحذير، لما أتى هذا الإنذار، هذا التنبيه المهم. ولكن لابد لكم أن تسعوا عمليا لوقاية أنفسكم من هذا العذاب الرهيب. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لأن على الإنسان مسؤولية أيضا تجاه أسرته. التقوى كذلك تحمل المسؤوليات المختلفة، ابتداء الإنسان بنفسه ثم أسرته، لأنه مسؤول أن يدعوها إلى الله، أن يهديها إلى الله، أن يسعى لنجاتها من عذاب الله. الله تعالى يقول: نارا وقودها الناس والحجارة. النار التي نؤمن بأنها الجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى في الآخرة كعذاب أبدي للعصاة والمجرمين والكافرين والفاسقين. وتحدث عنها القرآن الكريم كثيرا، عن أوصافها، عن أنواع العذاب فيها، وهو أمر رهيب وخطير جدا. ثم تحدث عن الخسارة التي يقع فيها من لا يتحقق بالتقوى، فقال: الخسارة الكبرى، الخسارة الرهيبة جدا، هي أن يتهاون الإنسان، أن يكون في هذه الحياة مستهترا لا مباليا، يعتمد على الأماني، يغر نفسه، يخادع نفسه، فيتساهل ويفرط فيما أمر الله به سبحانه وتعالى. بعض المسؤوليات إذا فرط الإنسان فيها، تفريطه فيها بحد ذاته يكفي في أن يوصله إلى النار، لأن هناك وعيدا في القرآن الكريم على ذلك بنار الله وعذاب الله، كما ذكرنا ذلك في الحلقات الخاصة بالوعيد وبالمعاد، وكيف الله تعالى توعد على معاص بالخلود في جهنم. ولا أحد يمكن أن يجادل في هذه النصوص أو يتلاعب أو يحاول أن يبعدها عن ما ذكرته، كما فعل المرجئة. يقول: يكفي في أن يوصل إلى النار، لأن هناك وعيدا في القرآن الكريم على ذلك بنار الله وعذاب الله سبحانه وتعالى. الاستهتار تجاه المحرمات والتهاون واللامبالاه والسير وراء شهوات النفس ووراء الغضب ووراء الحالات النفسية والمزاجية، بعيدا عن الوقوف عند حد الله وأمر الله وتوجيهات الله سبحانه وتعالى، كفيل بأن يوصل الإنسان إلى نار جهنم، فتكون خسارته كبيرة، وبالذات عندما يكون الإنسان منتميا للإيمان. كان عليه فرصة، يعني الإيمان كان فرصة، لأنه يعرف، فإن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. يعني إذا كان الشخص يعني كل هذه دلائل ثم لا يدري، أو هو يدري ويمارس بعد ذلك، فطبعا هذه كلها مصائب. يقول: وهو في ظل فرصة وظروف مهيئة للنجاة للفوز، فتكون حسراته أكبر. ثم ذكر قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. وقال: هذا بحد ذاته كاف لدى الإنسان المؤمن. طبعا هذه الآية يعني تشعر الإنسان المؤمن يعني بوجل كبير، خوف شديد. الله تعالى هو الذي يصف هذه النار: وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد إلى آخر. هذه الأوصاف كلها لها تأثيرها الكبير في نفس المؤمن. يقول: هذا بحد ذاته كاف لدى الإنسان المؤمن حقا في أن يسعى لتحقيق التقوى. إذا كانت عواقب التفريط، عواقب الإهمال، عواقب الاستهتار، عواقب السير وراء هوى النفس والأماني، عواقبه الوصول إلى نار جهنم والعياذ بالله، الخلود في نار جهنم، أن تخسر رضوان الله، أن تخسر جنة الله، أن تخسر السعادة الأبدية، أن تصل إلى النار، هذا أمر خطير جدا. ولذلك أنبياء الله وأولياء الله والصالحون من عباد الله من أكثر ما يتذكرونه ويستحذرونه وينتبهون له هو الحذر من عذاب الله، من الوقوع في عذاب الله سبحانه وتعالى، من التورط في هذه الورطة الرهيبة الخطيرة جدا، وهم يعيشون حالة الخوف مع كونهم أولياء الله، مع كونهم أنبياء الله، ومع ذلك يعيشون حالة الخوف من عذاب الله، حالة اليقظة، حالة الانتباه، حالة الاهتمام، حالة التعامل بجدية مع أوامر الله تعالى وتوجيهاته وتجاه ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك التقوى تجعل في الإنسان هذه الحساسية، تبعده عن الغرور، تبعده عن العجب، تبعده عن الأماني الكاذبة. يعني كل من يريد أن يصرفه عن الحق لا يهتم به، يقول أنا أهتم بمصيري الأبدي، أهتم بسعادتي، أهتم بضماني مستقبلي، لا أبالي بما تذكر من أنواع الأماني والغرور الكاذب. لأن العاقل هو الذي ينظر إلى الأمور بجدية وبحكمة، ولا يترك ما في القرآن الكريم من حقائق ثم يذهب إلى تلك التأويلات التي تصرف عن الحق وتبعد عن الحق. والحمد لله رب العالمين.